يسأل عن معنى أربع ركعات في أربع سجدات. أربع ركعات يعني في كل ركعة ركوعين، وركعة ثانية ركوعين، هذه أربع سجدات. تقدم لنا في طبعا السجدات لا يزاد فيها، وكل ركعة فيها سجودين. نعم، هذا المقصود.